السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسبحان الله والحمد لله، هو لا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن ربنا يأمرنا بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أذكر نفسي وإخواني بآية من كتاب الله عز وجل، وكذا بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الفساد قد ظهر في البر والبحر كما ترون، وسبب ذلك المعاصي والجرائم التي يرتكبها بنو آدم عموما إلا من رحم الله. هذه المصائب وهذه البلايا التي تحل بالناس بسبب الكسب السيء وما عملته الأيدي، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. والقصد من هذه إرجاع الناس إلى ربهم، كما قال تعالى: لعلهم يرجعون. فجدير بنا أن نغنم من هذه المصائب التي تحل بالناس والتي تنزل بالمسلمين، جدير بنا أن نرجع إلى الله مستغفرين من ذنوبنا، مقيمين لحدود الله ولأوامر الله، مقلعين عن الذنوب والمعاصي. نسأل الله العون على ذلك، ولن نعان على ذلك إلا إذا أعاننا الله. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ، إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فنسألك اللهم العون على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأن تفتح لنا أبواب التوبة، وأن تتقبل توبتنا، وأن تغسل حوبتنا. اللهم آمين. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، مقدما الشكر لإخواني الباذلين معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، كذا مقدما الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ووفقهم الله جميعا لكل خير. نسأل الله أن يرحم الشيخ الطبلاوي رحمة واسعة، وسير أموات المسلمين. فارق بين رجل مات وترك ذكرا طيبا، ترك كتابا، كتاب الله يتلى بصوته، وبين ممثل فاسق فاجر ترك آثاره السيئة. فيهنيئا له من خلف بعد موته شيئا يرضي عنه ربه سبحانه وتعالى، ويكون نورا له في قبره. هنيئا له ثم هنيئا. المسح مقدمات الشعر تجزئ في الوضوء، تلك مسألة راجعة إلى تفسير قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. هل الباء هنا للتبعيض أم أنها الباء للإلساق؟ الظاهر أن الباء للتبعيض عند الجمهور، فالظاهر إجزاء أن تمسح جزءا من الرأس، وإن كان الأفضل والأبعد عن الاختلافات أن يعمم الرأس، لأن النبي كان يقبل ويدبر، لكن هذا الإقبال والإدبار لا يعمم الرأس كله. لا نستطيع أن نقول إن كونه كان يقبل ويدبر يعمم الرأس كله. عام وسترد هل تلد عند رجل كبير السن خبرة أم عند طبيبة ليست كخبرته؟ تلد عند طبيبة فما زالت النسوة يولدن النسوة. ومن لدن آدم عليه السلام من لدن نبي محمد إلى ما نعيش هذه الأيام النساء يولدن النساء، لم يكن الرجال يعملن قوابل والله أعلم. أحبك الله يا أخي هشام. هل لازم دعك القدم عند الوضوء بسيدة كبيرة عند التوطية لغسلها لا تقوى أن ترفع قدمها على الحوض؟ لا، ممكن تغمر رجليها بالماء، ممكن ترش يعني خرطوم قوي تغسل رجلها بالماء وهي واقفة، لا يلزم أن تدلك رجلها إذا كانت ضخمة يصل عليها رفع القدم. هل بل الإصبع بالريق وتقليب صفحات الإصبع حرام؟ ليس بحرام بارك الله فيك. هل الكحول المستخدم في العطور ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. حديث إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال المساجد. الحديث ضعيف الإسناد. حكم التغني بالدعاء، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتغنى بالدعاء إلا في بعض المواطن. نعم في بعض المواطن حضرني الآن أثناء حفر الخندق، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا، ونحو ذلك. فمثله مع استحضار الخشية والورع جائز، والأصل ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل علاج السحر في الاستعانة بالسحرة حرام؟ نعم حرام ثم حرام. هناك كاهنا أو عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هل تجوز صلاة التراويح قبل العشاء في حال تأخير العشاء؟ سيد خاطر لا تجوز يا سيد خاطر، لا يجوز أن تصلي قيام الليل قبل العشاء. الله يرحمه رحمة واسعة أخ أحمد بن ربيع، يرحم الشيخ طبلاوي ربي رحمة واسعة. ولا تحزن، فالحمد لله أعماله الصالحة تنور له قبره بإذن الله بإذن الله بإذن الله. حديث لدى هذا لا يثبت، وفقك الله بارك الله فيك أخ إبراهيم بن سعيد وحفظك وجزاك الله خيرا، ودنا أن قد رأيناك. اللهم بك أصول وبك أجول وبك أقاتل. في سنده مقال، الله يوفقنا وياك يا أخي الصباح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل من أكل بصلا يحرم عليه الذهاب للمسجد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. حكم ختم القرآن للوالدين إن كان أميين؟ ختم القرآن للوالدين إن كان أميين لا أعلم له مستندا من الكتاب ولا من السنة. كونك تقرأ القرآن وتعب ثوابه لأمك أو لأبيك لم يرد، وجزاك الله عنا خيرا يا حسان. هل تقبل صدقة من لا يصلي؟ إذا كان جاحدا للصلاة فهو كافر، إذا كان متكاسلا عن الصلاة فالصدقة عنه مقبولة. نعم فرج الله كربنا وكربك يا إبراهيم الدميري. مرحبا يا عادل الكيس. أنا أقول الكيس أحسن يا عادل ولا يحزن كذلك، ومتعكم الله بالصحة. حازم حكم قراءة القرآن للحائض من مصحف كبير به تفسير؟ تمسه بحائل هو الفاسق في القرآن، إن جاءكم فاسق بنبع إن جاءكم فاسق فتبينوا. هل تقبل شهادته؟ الله يقول أشهد ذوي عدل منكم ويقول ممن ترضون من الشهداء بارك الله فيك. أما الفاسق فهو المنحرف عن الكتاب والسنة والفسق نسبي حكم من بلع حموضة المعدة يعني شيء جاء ورجعه الجوف الصوم صحيح بارك الله فيك. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ليس إلا إلا ما شاء ربك شاء ربنا أن لا يخرج أهل الجنة من الجنة وأن لا يخرج أهل النار من النار. ماذا تقول في الشيخ الطبلاوي؟ ما أعرف عنه إلا أنه قارئ للقرآن جيد وقراءته طيبة وفيها خشوع لله. أما ما وراء ذلك من حياة من نواحي أخرى لا أعلم شيئا إلا أنه قارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى قارئ جيد لكتاب الله وحسبه خاشعا في قراءته. نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يعوض المسلمين خيرا اللهم آمين. طرق استجابة الدعاء طرق استجابة الدعاء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن تدخر له الإجابة إلى يوم القيامة. هذا والله أعلم. ما معنى فصبر جميل؟ صبر لا تبث فيه الشكوى إلا لله سبحانه وتعالى. كيف عاد البشر لعبادة الأصنام بعد نوح عليه الصلاة والسلام؟ بعد نوح عليه السلام كيف عادوا إلى الشرك؟ الشيطان لا يسكت، الشيطان عياذا بالله يضل يسعى في إضلال بني آدم. تقول رفضت التعدد فطلقني ولي بنت ولكني حزينة على حالي. اصبري على قضاء الله الذي قدره لك، اصبري على قضاء الله الذي قدره لك وأنت مثابة إن شاء الله. هل يصلح الصوم على جنابة؟ يعني إذا كنت جنبا من الليل وما استطعت أن تغتسل حتى طلع الفجر فصومك صحيح. حبك الله يا عبد الله جبر. كيف أعرف الأسرة فقيرة أم لا؟ اسأل. أحسن الله إليك يا أبا محمد. هل تجوز قراءة القرآن من المصحف للفرائد الجهرية؟ لم ترد عن سلفنا الصالح. اللهم بقدر حبك فيه فرج ما نحن فيه. يعني إذا كنت تتوسل إلى الله بحبك له وحبك لرسوله هذا نوع من التوسل محمود. ما معنى لذة ردائي والكبرياء إزاري؟ على ظاهره. هل هناك رسل من الجن؟ تنازع العلماء في ذلك. فالمجوزون يقولون إن الله قال يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي الآيات. فهذه عمدة من قال أن الجن أيضا منهم رسل. ومن العلماء من قال هذا من باب التغليب، باب التغليب، إذا رأوا تجارة أنه لهوا انفضوا إليها. لكن عموما هذه الآية تشعر أن هناك رسل من الجن، لكن هذا الذي نستطيع أن نقوله، وليس هناك حديث ينفي. أما قوله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، فكلمة الرجال قد قال الله تعالى في وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لكن ليعلم أن الرسول أرسل إلى الثقلين مرحبا بك يا شيخ سعيد الزايقي، وأبلغ أخاك عيد السلام حفظه الله وسلمه أينما كان وجزاه الله عنا خيرا. هل يجوز أن أروح لفرح بالاختلاط ولكن به موسيقى، مع العلم أن يبارك العروس ويمشي على طول، لكن سريعا بالطريقة التي تذكرها لا بأس. ينفع ربي كلب يحرسني، يجوز. وأيقن أن الله خير حافظنا وارحم الراحمين، لكن استخدام الكلب الحراسة لا بأس. هل ثبت مكان آدم عليه السلام، نزول آدم، عفوا، مكان آدم عندما أنزل من الجنة؟ وماذا تستفيد يا ليث ابن إبراهيم من هذا؟ لم يثبت، لكن ماذا تستفيد؟ حرص على ما ينفعك يا ليث. وجزاك الله خير يا ربيع. صدقة الفطر مالا لا تجزئ عند الأكثرين من العلماء. صحة حديث الأعرابي الذي قال لزوجته أن تطلق حتى حين لا يصح عن رسول الله، أما في الموقفات قد تجد له أسانيد أو لا تجد، يعني أن تطلق حتى حين. وقال له بعض السلف طلق، يعني هي طالق حتى المغرب، فيستدل بقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وذهب إلى آخر قال لا، يطالق إلى فصل الشتاء، بقول الله تعالى تؤتي كلها كل حين بإذن ربها. أو ومنهم قال طالق مدى الحياة، تمتع بكفرك حتى حين، تمتع حتى حين. عن رسول الله لا يصح، ولا بد في النظر إلى نيته كحكم. هل يجوز مسحوض مرتين وآخر ثلاث مرات في الوضوء؟ نعم يجوز. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة، وثبت أنه توضأ مرتين، وثبت أنه توضأ ثلاثا. هل يجوز قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن؟ لا مانع من قولها، لكن إن سألتني هل كان النبي يحافظ على ذلك عقب كل قراءة؟ لم يثبت. شرح وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه خير الرازقين، يعني ربنا يعوضك عنه أكثر. والنبي قال ما نقص الصدقة من مال، وفي الحديث ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا بجلبتيها ملكان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول آخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. حديث قدسي يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، لا تضر يا ليس، خاصة سؤالك عن آدم أبيك آدم عليه السلام يا ليس. ليس أحرص، وكان في أحد يدعى آنذاك يا ليس؟ ما كان في أحد يدعى آنذاك يا ليس. حكم المال المتبقي من الوضوء في الفم أثناء الصيام، لا توسوس، كان الرسول يتوضأ، ماذا يصنع عني؟ كيف هل يأتي بمنديل ينشف الفم؟ ما ورد ذلك، لا تتلطع، الله يستر عليك. هل تجوز زيادة في المال في زكاة الفطرة؟ جل أن أصلا المال لا يجزئ، اشتري رز وتجوز زيادة في الرز، يعني كان على الفرد 3 كيلو إلا ربع رز قيمة الصاع، فممكن تخرج 5 كيلو والباقي صدقة لك. هل يجوز إخراج زكاة المال على الابن الطالب المغترب؟ تلك مسألة نزاع بين العلماء بسبب أمر، هل إنفاق إلى متى ينتهي إنفاق الوالد على ولده؟ ففريق من العلماء يقولون ينتهي إنفاق الوالد على ولده إذا بلغ، فإذا بلغ الأب ليس مسؤولا عن الإنفاق عليه عند قوم، لأنه أصبح رجلا كلفا. هذا قول. على هذا القول يجوز الزكاة على من لا يلزمك الإنفاق عليه. أما الآخرون من العلماء فقالوا إن الأب ينفق على الإبن حتى الاستغناء، على هذا القول لا يجوز. فخروجا من الخلاف لا تدفع له الزكاة. خروجا من الخلاف، هل زكاة المال تحسب قبل سداد الدين المستحق؟ لا، بعد سداد الدين تخصم قيمة الدين. هل يلزم من أخرج زكاة ماله نقديا بدلا من الصاعات؟ لا، مش حكاية يأثم، هو لا يجزي. شرب الماء حتى ينتهي أذان الفجر، إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت فصومك باطل. أنت عمدت ذلك، أنت عمدت أن تشرب والمؤذن يؤذن في الوقت. أما إن كان لا يؤذن في الوقت فلك فسحة أن تأكل وتشرب حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هل في حديث يحرم إخراج زكاة الفطر نقودا؟ لا، في حديث يحرم زكاة الفطر نقودا، لكن الرسول عليه السلام فرض صدقة الفطر صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من شعير، صاعا من طعام، صاعا من زبيب. هذا الذي بمقتضاه أخذ جمهور العلماء. كلمة علي النعمة من نعمة ربي، علي النعمة لا أعلم لها مستندا، أن تقسم بقولك علي النعمة نعرف له مستندا، كان حلفا فليحلف بالله وليصمت. هل تحويل العملات عن طريق البنك دون تقابض تعتبر ربا، حيث يكون تغيير وتحويل بنفس الوقت؟ هذه الصورة لابد أن نكيفها، ممكن نكيفها تكييفا يجوزها. هذا التكييف أن نقول إنك إذا كنت في السعودية مثلا وسلمت البنك 10,000 ريال يوصلهم لأهلك، هو لن يوصل ريالات، يوصل إما جنيهات وإما دولارات. فسنوكل البنك بأمرين، بتغيير العملة من ريال إلى دولار، ومن ثم تحويل الدولار إلى مصر لأهلك، فيكون البنك حينئذ وكيلا ليس بائعا ومشتريا في نفس الوقت. فإذا دخلنا في الوكالة، الوكالة جائزة. وعليكم السلام يا أبا أحمد. أبو أحمد، أبو أحمد مكرر ولا إيه بالضبط؟ أبوك اسمه أبو أحمد وأنت أبو أحمد، تكتب أبو أحمد ابن أبي أحمد. عبد الله كمال مازن سؤاله. أحد من الناس قال ليس لديك حظ لأني غير متزوجة. كم من متزوجة شقيت بزواجها؟ ليست كل متزوجة تسعد بالزواج، إنما الراضية بقضاء الله متزوجة كانت أو غير متزوجة هي المكرمة، أن تكون راضية بقضاء الله مستغفرة من ذنوبها عاملة للصالحات. أما كل هذا بلغ إلى حين، الزوج بلغ إلى حين، والولد بلغ إلى حين، والبنت بلغ إلى حين، وقد يكون الولد شقيا، وقد تكون البنت شقية، وقد تتزوج امرأة وتلد ولدا يرهقها طغيانا وكفرا، وقد تتزوج ولدا تقول يا ليتني ما ولدت ولا تزوجت بسبب البلاء الذي جاء بسبب هذا الولد. سجدة الشكر لا طرق تصحح بها. صبغ الشعر بلون فاتح أو أشقر لا مانع منه إذا كان تزينا للزوج أو تزينا في البيت، أما التدليس على الخاطب بهذا لا يجوز، وكذا التبرج به للأجانب لا يجوز. هل تجوز متابعة ختمة القرآن في وقت الحيض؟ نعم، وحاولي أن تمس المصحف بحائل إن كنت ستقرين. أنا مرضى إنها مرضى وفطرت، فطرت اليوم لبكاء البنت. على كل ان الافطار ليس لبكاء البنت، الافطار لضعف عن الارضاع، فاذا كنت ضعفتي عن الارضاع والبنت ستضيع ما في مشكلة، اعيد اليوم فيما بعد. في حديث عن قراءة سورة الفضل قراءة سورة الإخلاص 11 مرة لا يثبت. شرح حديث لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى مؤثرة بذاتها، إنما لا عدوى سبب لكن لا تؤثر بذاتها، إنما الذي يصرف السوء هو الله، والذي يأتي بالبلاء هو الله. أما الطيارة كان الرجل يريد سفر يأتي بطائر ويجعله يطير، إن طار يمينا سافر، شمالا لم يسافر، فنهى النبي عن ذلك. ما أقل وقت لختم كتاب الله، أقل وقت، ما في المسألة نصوص، ما في المسألة نصوص. النبي قال لابن عمرو اقرأ القرآن في كل شهر مرة، قال إني أقوى، قال في الشهر شهر مرتين، قال أقوى، قال في كل جمعة مرة، قال أقوى، على رواية، رواية تأتي إلى 7 أيام ورواية إلى 3 أيام، قال اقرأ في 3 ولا تزد على ذلك، ومرة اقرأ في 7 ولا تزد على ذلك. ما أفضل صدقة جارية للميت؟ ما نستطيع أن نطلق القول، وكل ما تفعله الميت من خير، تشتري مصحف تضعه في مسجد، تساعد في بناء مسجد، تنشئ، تساعد في مستشفى، إلى غير ذلك، كل ذلك جائز. بسم الله. نعيش في الغرب، هل يجوز إخراج زكاة المال نقدا؟ قلت لك اشتري رزا ووزع، أو وكل أي في أي مكان تخرج لك وفق سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأفضل والأكثر ثوابا قراءة القرآن من المصحف أم من حفظه؟ في كل خير، إذا كنت ماهرا بالقرآن وحافظا متقنا اقرأه من حفظك، إذا كنت ستتلعثم وتكثر من الأخطاء فاقرأه من المصحف. هل يجوز العلاج عند طبيب نصراني مع العلم بتوافر الطبيب المسلم؟ هل في نفس المهارة؟ إذا كان في نفس المهارة علاج عند طبيب مسلم، وإلا فالعلاج عند طبيب نصراني جائز أيضا إذا كان أمينا فهما في طبه. ومن المستند لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بني عبد الديل هاديا خريتا، عالما بطريق الهجرة، عالما بالطرق كي يرشده في طريق الهجرة من مكة إلى المدينة، وكان كافرا، وهذه مسألة أخطر من التطبع. وفقك الله يا أسامة. ما أفضل دعاء للأموات؟ ما نستطيع أن نطلق القول، لكن الوارد في كتاب الله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، دعاء طيب، دعاء المظلوم على قدر مظلمته. قراءة أذكار الصباح بعد انتهاء من أذان الفجر الأول لا تفعل، إنما هي بعد صلاة الصبح. أفضل تقسيم لأوقات الليل بين النوم والصلاة والاستغفار، بين النوم قيام الليل. لعلنا نرجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. شخص يعمل تأمين طبي للأفراد حيث أنه إجباري، تأمين طبي للأفراد حيث أنه إجباري، إجباري خلاص، ليس عليك إثم. وفقك الله يا شريف. كل خير يا هاني ما نستطيع أن نطلق المقامات تختلف، ليس تسجيلا هذا على الهواء بارك الله فيه، ليس مسجلا. وكل لقاءاتنا اليومية ليست مسجلة، لقاءات الفتاوى هذه في الحال وفقك الله. حكم مكبرة الصوت، حكم مكبرة الصوت، حكم مكبرة الصوت لا مانع منها إذا كنت ستوصل الأذان تبلغه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا كنت في فلات فارفع صوتك بالنداء، إنه لا يسمع مدى صوتك إنس ولا جن إلا شهد، ولا حجر ولا مضر إلا شهد لك يوم القيامة. هل يوجد حديث يا خلاص نصيحة لطالب العلم؟ الإخلاص والجد، إخلاص لله والاجتهاد والتركيز على الكتاب والسنة، التركيز على الكتاب والسنة. فالذي يركز على الكتاب والسنة صحيحة يحصل علما غزيرا في زمن يسير. هل يجوز إخراج زكاة الفطر 2 كيلو سكر و2 كيلو رز؟ لا، الرز زين الرز، لا السكر ليس من الأقوات، السكر ليس من الأقوات، لا يسد جوعة. الأقوات رز، قمح يستعمل دقيق، شعير مثلا كان يطحن عند قوم، تمر يسد الجوع، أما السكر ليس من الأقوات. ولا يقال عن السكر إنه طعام يسد جوعة. وما العمل إذا كان المتصدق عليه مريض مرض سكر؟ و هل ممكن أن يعالج المسحور نفسه؟ نعم يمكن. قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ويمسح وجهه ورأسه وما استطاع من جسده 3 مرات. هل الزكاة على الأرباح السنوية فقط أم على كامل رأس المال شاملا الأرباح؟ على كامل رأس المال شاملا الأرباح. أنت الإقامة في بعض الصلوات، الصلاة صحيحة لأن النبي قال تحريمها التكبير، فما كان قبل التكبير فليس بداخل فيها، ليس مؤثرا عليها. ينفع نطلع مكرونة زكاة فطر؟ لا، المكرونة نفرغها حتى تأتي تصيئها حتى تجعلها صاعا، سيكون صاعا منفوشا إلا إذا كان هناك اجتهاد. ووزنت الرز، وزنت الرز ووزنت مكرونة 3 كيلو مكرونة مثلا، ستأتي تصيئها هي مفرغة من الداخل. مقدار زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير إلى آخره. الصاع من الرز تقريبا 3 كيلو للرز. ما حكم من أنكر الشريعة الإسلامية قلنا ليست إلى زمننا هذا؟ هذا يكفر. الله يرحمه رحمة واسعة الشيخ الطبلاوي، اللهم ويجعل ليلته ليلة مباركة. هل تجوز صلاة زكاة الفطر من أول رمضان؟ تكره من أول رمضان وإن جاوزها بعض العلماء، أما قبل رمضان، قبل انقضاء رمضان بيومين أو 3 فلا بأس. هل بقوليات تعتبر من زكاة الفطر؟ تعتبر مثل عدس مثلا، يعتبر صاع من طعام. هل ممكن أن نقول الإقامة في الصلاة مفردة؟ كيف يعني؟ فهمنا ماذا تريد. تجوز صلاة التراويح بقراءة سور قصيرة؟ نعم تجوز، لكن كلما أكثرت من القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، كلما أكثرت من القيام كلما ازداد ثوابك، فالعبرة بالقيام. يقول أنت منين؟ من مصر. أنا من محافظة اسمها الدقهلية معروفة، قرية مني سمنود، مركز أجهة دقالي. حكم سجود التلاوة في وقت الكراهة جاز مع الكراهة؟ نعم، كما قلت يا الشيخ مش عارف اسمه، كتبت بالعربي لكان أحسن. حكم قراءة القرآن بدون حجاب ولا وضوء. حكم قراءة القرآن بدون حجاب ولا وضوء صحيحة أمانة، لكن الأفضل لبس الحجاب والوضوء. زكاة الفطر ممكن ترسل خارج القطر الذي يقيم فيه نعم، تجوز هكذا. هل تجوز متابعة ختمة القرآن في وقته؟ أجبت على هذا. انقطعت الدورة أو رمضان، ولكن إيه؟ بارك الله فيك يا عائشة. أذن الفجر وشربت من الفم بلعها مدمة السمك. لا تتمادى في الأكل والشرب، هناك تفاوت طبعا بين الأذان الذي في الراديو وبين تباين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. الحق من يسبق الدعاء بقول بحق كذا وكذا لا بأس، بس ماذا قال؟ بحق ماذا؟ بحق ماذا؟ بحق حبي لك يا ربي، بحق حبي لرسولك، بحق اتباعي لكتابك، بحق إيماني بك، كل هذا جائز. وفي حديث في سنة ضعف، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، حق السائلين عليك أن تجيبهم، وبحق ممشاي هذا إلى المسجد. السنة ضعيف، لكن عموما ثمة أدلة تشهد لهذه المعاني. من سهى في صلاة ثم نسي أيضا أن يسجد للسهو، صلاة صحيحة. يخرج زكاة مالي كعروض تجارة لمصنع الملابس عباءات. إذا لم يكن معه مال سائل وكانت العباءات تنفع الفقير وكانت العباءات بسعر رخيص سعر متهاود، فهذه القيود تجوز والله أعلم. يا أحمد صبر اتق الله، قلت لك كبيرة من الكبائر الله يبارك فيه، لكن هل يقتل فاعلها أم لا؟ فقول فريق من العلماء أن حكمها حكم الزنا سواء بسواء كان ثيبا أو بكرا. ومنهم من قال يقتل لحديث حسنه بعض العلماء، من وجدتموه أتى بهيمة فاقتلوا واقتلوا البهيمة. في بعض الكلام نود التمييز بين الفجر المستطير والفجر المستطير. الفجر المستطير العرضي اتجاه السماء، بياض بعرض السماء في اتجاه طلوع الشمس فوقه سواد. أما الفجر المستطيل ففي الأفق، مرتفع في الأفق. حكم مس الأم أو الأخت، يد الأم أو الأخت تنقض الوضوء، يد الأم أو الأخت تنقض الوضوء، لا تنقض الوضوء فيما أختاره من أقوال العلماء، وهذا قول ابن عباس. حكم الجوانتي يلزم أمام الأجانب تغطية اليد لازمة شحاتة، وبارك الله فيك. هل يجوز إعطاء قيمة العشر وجبات نقود؟ لا، لأن الله قال فكفارته إطعام 10 مساكين. كفارات إطعام وإطعام 10 مساكين. فأخذ الفقهاء من ذلك أن المال لا يجزي في كفارة اليمين، وأن المطعمين يكونون 10. حكم البقاء مع زوج لا يصلي ويتعاطى المخدرات، أقل أحواله الكراهة. أما إذا كان جاحدا، إذا كان جاحدا للصلاة فهو كافر ولا يحل البقاء معه. الركعتان قبل الظهر هما الضحى؟ لا، الضحى يبدأ من بعد الشروق إلى وقت الزوال. حكم الصلاة بتسليمة واحدة، الصلاة تصح والأفضل تسليمتان. هل تؤيد الزواج من بنت أكبر منك سنا؟ إذا كانت فيها مناقب، إذا كانت عاقلة، إذا كانت رزينة، إذا كانت أسرة طيبة. الرسول تزوج خديجة تكبره بخمسة عشر عاما رضي الله عنها، على حسب حالها. هل يجوز أن أزيد على زكاة الفطر؟ شيء حسن، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. حكم خروج النساء للجنائز، لا تتبع النساء الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هل يجوز تقصير اللحية خوفا من الجهات الأمنية؟ لا تخاف إلا من الله، لكن على حسب أيضا طبيعة البلدة التي أنت فيها، ويكون باب الأخذ بالأسباب. أما الخوف فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخافوهم وخافوني. هل يجوز الأخذ بالرأي القائل بمس المصحف بدون حيل؟ يجوز، أخذ به بعض العلماء. بارك الله فيك يا أحمد. شرط قراءة الفاتحة في الصلاة خلف الإمام في الصلاة لا يشترط عند الجمهور، أن الجمهور استدلوا بقول الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، على السكوت أثناء قراءة الإمام. واستدلوا أيضا بحديث حسنه فريق من العلماء مع النزاع فيه: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. صلاة الشفع والوتر كيف أداؤهما؟ بما نقرأ صلاة الشفع ركعتين ركعتان، والوتر ركعة. والشفع كل ما كان مثنى مثنى، والوتر واحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فاوتر واحد. فبعض العلماء يقول الشفع كل الركعات قبل الوتر، قبل ركعة الوتر فهي شفع. ومنهم من يخصها بالركعتين بعد الانتهاء من الصلاة والدخول في الوتر، يقول ركعتين ثم ركعة، يقرأ في الأولى بالأعلى بعد الفاتحة، وفي الثانية بالكافرون بعد الفاتحة، وركعة الوتر أخرى فيها بالإخلاص بعد الفاتحة. إطعام الطعام لأبي الميت يفيد إن شاء الله. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، إن أمي افتريتت نفسها وراء أن تكلمت تصدقت، تصدق عنها؟ قال: تصدق عنها. هل عمل كمرشد سياحي حرام؟ على حسب طريقتك في الإرشاد. أنا أسألك سؤالا يا سيد الشربيني: إذا كنت تأخذ السائح وترسله إلى مكان دعارة، هل تراك تترك من العقوبة؟ أو ترسله إلى خمارة، هل تراك تسلم من العقوبة؟ إطعام عفوا قراءة القرآن في المسجد المغرب للقرآن مكبر الصوت. مش عارف في متى. سب سؤال الإسلام عبد الوهاب. إذا كنت أخذ القرآن قبل الجمعة في الميكروفونات لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وضح سؤالك. أين سؤال الإسلام في أحكام الطلاق؟ ما كفارة القرض الربوي للضرورة؟ كل الضرورة الاستبيات. محمد مصباح وفقك الله، شيخ محمد وسلمك. على ما ذكره الزوج يقول: هل أنا مذنب لأني لم أصلي الجمعة لمدة طويلة بسبب الحجر؟ لا، أنت مذنب بسبب الحجر الصحي، أنت مغلوب على أمرك. أختار في المسح على الجورب عدم المسح لأن الأحاديث الواردة فيه ضعيفة، والله أعلم. من غير تسريب على من مسح، لأن الماسح استدل بالقياس وبفعل بعض الأصحاب. ومرحبا بك يا سناء المسح. العمل في مكتب البريد، العمل في مكتب البريد في الأصل جائز، لكن إذا أجبرت على شيء إضافي إذا كان هو الغالب من عملك فانصحك بالنقل إذا كان محرما، إذا لم يكن الغالب من عملك الربا كان ليس الغالب عن عملك وأنت مجبر عليه فنرجو الله أن تسلم، لأن الأصل في العمل في البريد الحل. هناك تعارض بين أن الله لا يغفر أن يشرك به وقوله أن الله يغفر الذنوب جميعا، ليس هناك تعارض، أن الله يغفر الذنوب جميعا إذا تبت من هذه الذنوب قبل موتك، الله يغفر الذنوب جميعا، أما إذا مت على الشرك والعياذ بالله الشرك ذنب لا يغفر. القسموا على الله بحق جاه النبي لا أعلم له مستندا. اللهم افتح مساجدنا ونور طريقنا يا الله، فمعنى كلمة لا تحريم إلا بنص، كلام غير صحيح وغير دقيق. هناك نص وهناك ما هو صريح التحريم وهناك ما هو محرم لنصوص ظنية الدلالة في التحريم. مثلا زي واحد قال لك ما حكم الحشيش، شرب الحشيش، ما في نص يقول لك ان الحشيش حرام، لكن عندنا عمومات تفيد انه مضر صحة ومضر بالاقتصاد ومضر بالعقل ومضر. فهذه النصوص هي ليست نصوصا في تحريم الحشيش بالاسم، ولكنها ظنية الدلالة تفيد التحريم. ما سؤال الأخ سامح طلاق الله يحفظه. الآن الأخ سأل في الطلاق عدة مرات، ذهب سؤاله. قرآن المغرب في مكبر الصوت للمسجد إذا لم يكن يشوش على المصلين لا بأس، شوش على المصلين كلكم مناجي ربا فلا يجر بعضكم على بعض بالقراءة، ولا أظن أن هناك صلاة قبل المغرب في المسجد، النبي نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لكن إن سألت أيضا هل ورد على عهد الرسول، لا أستطيع أن أقول أنه ورد، لم ينقل. هل من السنة الفطر على وتر من عدد البلاحة، لم يرد أن ذلك من السنة. وهذا السؤال الثاني، قل رجل طلق زوجته قدر وقمان الصورة على الجواز يفعلها الذين لا يعلمون، ليس العقلاء، ليس من شأن العقلاء الكبير العاقل معرق صورة بنت الطفل أمامه، ماذا نقول له؟ الأولاد وأطفالها ذلك. ولك بمثل ما دعوت به. رجل طلق زوجته في حالة غضب شديد وتكرر الفعل 5 مرات، في أحدها كان مدركا ويعي ما يقول، أما الذي يعي ما يقول واقع الاختلاف فيها. أما الغضب الشديد هل أفقده التحكم في نفسه؟ إذا أفقده التحكم في نفسه لا يقع طلاقه، إذا كان مالكا أمر نفسه طلاق واقع ولا تحل له المرأة. إذا كان طلاقها 3 تطليقات في غضب هو يملك أمر نفسي في هذا الغضب. يعني في بعض الأحوال الغضب يصل بالشخص إلى أن يكسر هاتف محمول ب10,000 جنيه، يكسره يدمره، أو يحمل ابنه الصغير ويرميه في الأرض، فهذا فقد التحكم في نفسه فلا يقع طلاقه بهذه المسألة. أما كان غضبان لكن يملك أمر نفسه فطلاقه واقع، هو الذي يحدد والملابسات المحيطة التي تحدد لنا هذا. وبالله التوفيق. الراجح في وقت خول وأنا أشهد عند سماع الأذان، سماع الأذان أبو محمود في حديث مبين لهذا في مستخرج أبي عوانة، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر الله أكبر، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله، رضيت بالله ربا. فهذا مبين للمكان، إن ثبت أن اللفظة ليست بمدرجة، ثبت أن اللفظة ليست بمدرجة من تفسير الراوي تكون مفسرة من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام عند الشهادة، عند الشهادة أشهد أن محمد رسول الله. هل هناك سن لبدء الصيام عند الأولاد؟ إذا كان صيام النفل ولو كانوا صغارا دربهم على الصيام ما لم يضروا الصيام بصحتهم. قالت الربيع بنت معوذ: قلنا نصوم عشراء أو نصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العين، تعني حتى يدخل وقت الفجر، حتى يدخل وقت المغرب. ورأى عمر رجلا نشوانا سكرانا في رمضان فعله بالدرة وقال: ويلك وصبياننا صيام. ناوي لذلك وقته إن شاء الله. ما حكم من يفطر قبل صلاة المغرب؟ من يفطر قبل، إذا أذن المؤذن المغرب تفطر قبل الصلاة وهذا أفضل. كيف الجمع بين قوله تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها، وقوله: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة؟ هم لا يستعجلون وقوع الساعة، هم ينكرونها، يقولون يستعجلون العذاب لأنهم ينكرون العذاب، فيقولون: متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين؟ ائتنا بما تعدنا. هم ينكرون البعث وينكرون العذاب، فليس استنكار، استعجلهم أنهم يريدون الوفاة، إنما يعربون عن إنكارهم بالاستعجال. لما تقول لواحد: يلا وريني إلا تعمله، أريني ماذا ستصنع. أشعر بألم نفسي على شيء تافه، استعيني بالله يا أخت نسرين واسأل الله أن يصرفك عن هذا، اسأل الله أن يصرفك عن هذه الأشياء التافهة. هل توزع العقيقة كالأضحية؟ ليس هناك نص في ذلك، وليس هناك نص يقول أن الأضحية لا بد أن تثلث أو تنصف، إنما هي مسائل اجتهادية من العلماء. مشكلة الثار في الصعيد مشكلة تولد فتنا وتولد فسادا أعظم. نعم، من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فليسر في القتل انه كان منصورا، لكن ليس لها ضرب في الصعيد. وفي الدول المسلمة الحكام هم المنوط بهم إقامة الحدود، إقامة القصاص، لكن مشكلة الثأر في الصعيد وهي مشكلة عويصة. واحد قتل من قبيل، يذهبون إلى شخص أفضل شخص في القبيلة التي قتل منها القاتل، أفضل شخص، ولو كان يعيش في محافظة أخرى، ويقتلوه مقابل مقتولهم، يعمدون إلى أكبر رأس في القبيلة. والله يقول: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. والله يقول أيضا في كتابه الكريم في شأن النبي يوسف: قال له يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، خذ أحدنا مكانه، إن نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذا لظالمون. فالذين يقيمون الحدود هم ولاة الأمور، والذين يقيمون القصاص ولاة الأمور، وإلا فالفوضى ستنتشر في بلاد المسلمين. صلاة المرأة بالخمار الشفاف إذا مع الكراهة. نجمع زكاة الذهب لم يبلغ النصاب مع مال، لم يبلغ النصاب، لأن الذهب مال والمال ذهب. استلمت قسما من ثمن البيت ولم أنهي بعد أوراق البيع، والبيع ما زال معلقا. إذا انتهى البيع وقبضت المبلغ وحال عليه حول وكان قد بلغ النصاب زكه. مال التعزير حلال أخذه أم حرام؟ حلال أخذه ما دام قضت بذلك لجنة شرعية. هل يجوز أن نصلي العيد في المنزل؟ للضرورة للضرورة للضرورة، والجمعة أعظم من العيد، كيف توزع العقيقة على المتيسر لك. ليس هناك نص يفيد إلزاما بتوزيع معين للعقيقة على ما تيسر، تأكل جزء توزع جزء، كم تأكل كم توزع، ليس فيه نصوص. هل يجوز أن أفضل نمت بعد الفجر في اليقظة أو في المنام؟ فهمني، في النوم وأنت نائم تحلم، ليس عليك شيء. في اليقظة عمدت الإخراج في اليقظة صومك باطل، وعليك الإعادة والاستغفار والتوبة. حكم الهجرة إلى بلاد الغرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ينظر سبب الانتقال، يسأل حل مع الزوجة الناشز وقد نفذت معها كل الحلول، حل مع الزوجة الناشز وقد نفذت كل الحلول، أن يتفرق يغني الله كل من ساعته. تعدد النوايا في النوافل، لا بد أن تحدد ما مرادك، لأن السؤال واسع. تعدد النوافل في النوافل، لا تقول أنا مثلا أصلي سنة الظهر وسنة الفجر في ركعتين أنوي بهما السنتين، لا تجوز. لكن مثلا قلت أصلي ركعتين هي سنة الوضوء مع تحية المسجد، جائز، لأن الرسول عليه السلام فقط قال: من إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فهذا يتأتى بأية ركعتين. شراء منتجات أجهزة كهربائية عبر الهاتف، وكان عند مثلا وأعرف إذا كانت السلعة معلومة تماما، معلومة ثلاجة مثلا، ثلاجة 16 قدم تشيبة، يعني وصف معلوم تماما يجوز، مع اشتراط أيضا إذا وجد خلل أن ترجع. الضحى مع سنة الوضوء لا بأس. هل ممكن الصلاة قبل المغرب يوم الجمعة نزل الدعاء لأنه وقت مستحب؟ تقصد قبل أذان المغرب؟ لا يجوز، أشد أوقات الكراهية كما قال ابن عمر. عموما بعدها حتى حديث الدعاء بعد العصر يوم الجمعة، وأنه وقت الساعة التي ترجى فيها الإجابة، ليس بمتفق عليه، والحديث معلول. الشيخ محمود العزبي يسأل عن من أكل وشرب ناسيا، من أكل وشرب ناسيا في صوم النفل أطعمه الله وسقاه، لأن النص عام: من أكل وشرب ناسيا فكأنما أطعمه الله وسقاه. ردك الله سالما غانما يا شيخ محمود. هل يجوز الدعاء للنصارى بالشفاء؟ نعم يجوز، والهداية مع الشفاء. شراء شقة بالتقسيط لا بأس إذا لم يكن في العقد بنود ربوية. صفة سجود السهو سجدتان بعد التسليم أو قبل التسليم، يقال فيهما ما يقال في سائر السجدات. هذا بهذا القدر أجتزئ، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، مذكرا نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالعمل بكتابه الكريم وسنة نبيه الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في تبليغ هذا الدين القيم كل بحسبه، قد وعدكم الله وعد حق وعد صدق، قال تعالى في كتابه الكريم: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وقال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فاجتهدوا لنصرة هذا الدين ولتبليغه لخلق الله ولتعليم الناس قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تنثنوا عن ذلك ولا تنشغلوا بالحياة الدنيا عن ذلك، فإن الدنيا مآلها إلى قل وزوال وانقضاء، فخذوا منها ما تتزودون به لآخرتكم. فنعم العمل الدعوة إلى الله، نعم العمل الدعوة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجدير بنا أن نبذل ما استطعنا من وقت وجهد لنصرة هذا الدين القيم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بلغ عني ولو آية، ويقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ويقول: غدر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. وربنا يقول: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فيهنيئا له ثم يهنيئا من وفق لتبليغ كلام الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، قدموا شكرا لله حتى تزداد نعمه عليكم وحتى يندفع عنكم الشر. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وقال: لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا، وأحمد الله حمدا كثيرا في الأولى والآخرة وأسأله العون على ذلك. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، أشكركم بعد شكرنا لله، ونسأل الله أن يحفظكم بحفظه أينما تكونون وحيثما تكونون. وأشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من كل مكروه ومن كل سوء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.